إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في قدمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. إذا فكرت في قدمي عليها، تذكر ذنوبك يا عبد الله، كيف لو أنك واقف أمام الله الآن وذكرت لك، تذكر ذنوب اليوم وذنوب الأمس، كيف إذا وقفت أمام الله جل وعلا وعرضت عليك. كيف يا أخوان الكرام إذا وقفنا أمام الله الذي من علينا بالنعم بس ما عرفنا قدره وما عرفنا حقه وما تأدبنا معه. إذا فكرت في قدمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني، ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني.